الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن وصلنا إلى تقسيم المناسب باعتبار سارع له بالنص أو الإجماع. اعتبار عين الوصف في عين الحكم، وإن لم يعتبر تتذكرون هذا، وإن لم يعتبر يعني عين الوصف في عين الحكم بهما يعني بالنص أو الإجماع، بل يعتبر بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم. قرأنا هذا؟ نعم. فهو فاسم هذا هذه الصوره او هذا القسم يسمى ايه؟ ملائم، وصفا ملائما. فالوصف يسمى وصفا ملائما لملائمته للحكم. فاقسامه ثلاثه ذكرنا امثله. وان لم يعتبر المناسب، وهي المناسب، وان لم يعتبر، اذن فيما سبق الذي قرأناه إلى الآن ما هو؟ اعتبره الشارع، اعتبره الاعتبار له صور، الاعتبار له اعتبار بالنص والإجماع، عين الحكم أو في عين في عين الوصف في عين الحكم، أو اعتبار لا بالنص والإجماع بل بترتيب الحكم على وفقه، أيضا له صور. المهم الذي سبق هو اعتبار بأي صورة كان، كان هناك إيه؟ اعتبار من الشارع، كان هناك اعتبار من الشارع. الآن نحن ندخل في صورة ليس هناك اعتبار، هناك وصف لم يعتبره الشارع، لم يعتبر. وإن لم يعتبر، لم يعتبر، وإن لم يعتبر، طبعا الشارع هو الذي يعتبر أو الأمة مجمعين. وإن لم يعتبر أي المناسب، ما معنى لم يعتبر المناسب؟ يعني لم يوجد دليل على اعتباره، لم يوجد دليل في القرآن أو في السنة أو في الإجماع، لا يوجد دليل على اعتبار هذا المناسب، لا نص ولا إجماع ولا ترتيب. عرفت الآن؟ لا نص ولا إجماع ولا ترتيب، كل هذه هي الأدلة، هذه الأدلة كلها منعدمة، لا توجد أو لا يوجد دليل على أن هذا المناسب معتبر عند الشارع. هذا معنى قولنا ولم يعتبر. وإن لم يعتبر المناسب يعني وإن لم يوجد دليل على اعتباره، ما هي الأدلة؟ نص، إجماع، ترتيب. وإن لم يعتبر المناسب فهو ينشق إلى شقين، عدم الاعتبار ينقسم إلى قسمين. يشير إلى القسم الأول، فإن دل الدليل على إلغائه. شوف، إذن عدم الاعتبار يصدق بحالتين، عدم الاعتبار يصدق بحالتين. الحالة الأولى أنه ألغاه، أن الشارع ما معنى ألغاه؟ لم يعتبره، معنى ألغاه يعني هذا المناسب ألغاه الشارع، قال هذا لا يناسب، لا يصله أن يكون علة، لا يصله أن يكون، هذا هو الإلغاء. أليس الإلغاء وعدم الاعتبار؟ تفهمون؟ إذن الإلغاء عدم الاعتبار، الشارع لم يعتبره بل ألغاه، إذن عدم الاعتبار يصدق بحالتين، الحالة الأولى الإلغاء، علم أن الشارع ألغاه، ويصدق بحالة أخرى وهي إيه؟ لم يعلم هل ألغى أو اعتبر. أيوة، عدم العلم بالاعتبار والإلغاء معا يصدق إيه؟ عدم الاعتبار لم يعتبر، يعني ما معنى لم يعتبر؟ أنا بينت لكم معنى لم يعتبر، لم يوجد دليل، يعني الأفضل أن نقول لم يعلم دليل، لم يعلم، لأن عدم العلم شيء وعدم الوجود شيء آخر. فلم يعتبر يعني لم يعلم وجود دليل، ربما يوجد لكن المجتهد لم يعلمه، العلماء لم يجدوه. فإذا عدم الاعتبار ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في ترتيب المصنف الإلغاء، الإلغاء فإن دل الدليل على إلغائه فيسمى ملغى. هذا كلام لم يذكره المصنف على خلاف ما سبق. فيما سبق قال إيه؟ فالمؤثر فالملائم، هو ذكر اسم القسم، المصنف ذكر لكل اسم، لكل قسم اسم، لكل قسم، لكل قسم اسم. القسم الأول مؤثر، القسم الثاني ملائم، ذكرهما المصنف. هذا قسم آخر، لماذا لم يذكر اسمه؟ لكن يجاب عنه، لأن الاسم يشتق من هذه العملية. العملية تسمى إلغاء، فاسمها تسمى ملغا، يعني ليس خطرا. شيخ الإسلام زكريا ذكره فقال إيه؟ فإن دل الدليل على إلغائه فملغى، فإيه؟ فيسمى ملغى فلا يعلل به. فهمتم؟ فإن دل الدليل على إلغائه، يعني إلغاء المناسب، دل الدليل على ما هو الدليل؟ نصا أو إجماعا أو ترتيبا. ترتيب لا يوجد، ربما يوجد، على كل حال لا أعرف تدقيقا. النص والإجماع واضح، أما الترتيب يعني عدم الترتيب، يعني الترتيب هو نفس القياس. لا، الترتيب دليل، دليل على الاعتبار كما سبق أمس. لا، مما فهمت من العبارات أنها قياس نفسه. لا، ليس قياسا. الترتيب هو ترتيب ثبوت الحكم مع الوصف بهذا الاعتبار، هو قياس لكن اعتبار آخر. هذا الثبوت هو ترتيب، أما الإثبات هو القياس. فهمت؟ أين وصلنا؟ فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به. إذن الذي سبق كله يعني بجميع أقسامه يمكن تعليل به. المؤثر يعلل به بالأولى، الملائم أيضا يعلل به لأنه ملائم، أما هنا ملغى، فطالما هو ملغى لا يعلل به. كما في مواقعة الملك، هذا مثاله، هذا إيه؟ مثال هذا القسم. كما في مواقعة الملك، مواقعة يعني جماع، مواقعة الملك، جماع الملك المسلم في نهار رمضان. ما حكم جماع الإنسان في نهار رمضان؟ وجوب الكفارة. ما هي الكفارة؟ ما هي؟ أولا إتق رقبة، فإن لم يستطي صيام شهرين، فإن لم يستطي بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. هنا من الذي واقع امرأته في النهار؟ ملك. من الملك؟ الذي يملك المال كثيرا، يملك المال كثيرا. سنرى الآن. كما في مواقعة الملك، ليس المراد به الملك تحديدا، بل كل رجل غني مليونير، كل رجل لا يبالي بالمال، المال ليس مهما بالنسبة إليه. فهمت؟ الذي يجلس على جبل الذهب مالكا أو غير ملك. كما في مواقعة الملك، فإن حاله، حال الملك أو حال الغني غناء فاحشا، يناسب التكفير ابتداء بالصوم لا بالإتق. تكمل أنت. فإن حاله يناسب، ما هو حاله؟ اليسر المالي، اليسر المالي يعني وفرة المال. فإن حاله يناسب التكفير، تكفير يعني كفارة، بماذا؟ ابتداء، ليس ثانيا وثالثا، ابتداء يناسب تكفير بماذا؟ بالصوم. الذي ثبت عندنا الابتداء ليس بالصوم، الابتداء بالإتق، يعني أولا إذا جامعت في رمضان أولا تؤتق رقبة إذا كنت مالكا تملك، وإن لم تملك أنت فقير ومع ذلك فعلت ما فعلت تصوم شهرين. فهمت؟ لكن إذا كان الفاعل هو الماء، هو الملك، يكلف بالصوم أولا على طبقا لهذه القاعدة. طبعا نحن لا نطبقه الآن، فقط الآن نفهم الموضوع. نكلفه بماذا؟ بالصوم ابتداء، بصوم شهرين متتابعين. لماذا لا نكلفه ابتداء بالإتق كغير الملك؟ لأن الإتق بالنسبة له سهل جدا، هو يجامع في كل يوم، يجامي امرأته في كل رمضان، في كل نهار رمضان. لماذا لا يخاف؟ الفلوس موجود، اليوم أوتك رقبة، غدا أوتك رقبة، غدا أجامي، بعد غد أجامي. فهمت؟ فالشرع الإسلامي لا يفعل هذا، بل يوجب عليه التكفير شهرين، صيام شهرين متتابعين. هذا ملك لا يستطيع أن يصوم شهرين، الذي لا يستطيع أن يصوم يوم واحد كيف يستطيع أن يصوم شهرين؟ فهمتم؟ فالحال يناسب إيجاب الكفارة عليه ابتداء بالصوم. فهمتم؟ هل هذا يعتبر؟ لا يعتبر، هذا معنى ملغى. ملكا أو فقيرا الأول هو الإطلاق. فهمت؟ سنصل إليه، سنراه الآن. كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء، يناسب التكفير بماذا؟ تكفير بماذا؟ بالصوم، بالصوم متعلق بالتكفير، التكفير بالصوم ابتداء. فهمت معنى ابتداء؟ لماذا يناسب؟ ليرتدئ به دون الإعتاق. الإعتاق لماذا شرع الدين، لماذا شرع الإسلام التكفير الكفارة؟ ليرتدئ، لكي لا يفعل مرة ثانية. أنت فعلتها وتعاقب من أمن الإقابة، من أمن الإقابة إيه في مصر العربي، من أمن الإقابة ترك ال، والله نسيت مثل عربي، يعني كثير الجريان على اللسان، يعني إذا لم يكن هناك إقاب لا يكون هناك خوف من الجرائم. هذا هو، ليرتدئ به الملك وغير الملك، غير الملك شرع عليهم أو وجب عليهم الكفارة لكي يرتدئوا. كيف يرتدئ الملك بالإتق؟ الإتق بالنسبة إليه ليس إقابا، لا يعتبر إقابا. ليرتدئ به دون الإعتاق. لماذا لماذا يناسبها له أيضا؟ إذ يسهل، أو لماذا دون الإعتاق؟ دون الإعتاق حال، دون الإعتاق يرب حالا. الحال يكون فيه عامل، أنا أحلل لك تحليلا نحويا. الحال يكون فيه عامل، عمل فيه، مثل إيه؟ حال كونه دون الإطاق. هذا العامل يعلل بقوله إذ يسهل. لماذا دون كونه إطاقا؟ إذ يسهل. فهمت؟ إذن تعليل لشيء مقدر في الحال، حرف إذ تعليل للعامل المقدر في الحال. لماذا تستثني الإطاق؟ إذ يسهل عليه. فهمتم الآن؟ استثناء الإطاق إلته أن الإتقاء يسهل على الملك، إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج. بالنسبة إليه شهوة الفرج مهمة، وبذل المال ليس بشيء. فهمتم؟ وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي المالكي ملكا، أفتى ملكا، جاء، يعني هذه قصة تاريخية، قصة تاريخية تؤيد خلاف المعتمد، تؤيد المعتمد أنه لا يعلل به، فلا يعلل به. وهناك كأن هناك قولا ضعيفا جدا يقول يعلل به، يقول يعلل، ويذكر له هذا السند من التاريخ. ولذلك قال وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا في الهامش، ذكر اسم الملك هو عبد الرحمن بن الحكم، هذا الملك رابع ملوك بني أمية، كان يجامي امرأته، جامع في نهار رمضان بصوم شهرين، بصوم متعلق بإيه؟ أفتى، وقد أفتى هذا الملك بصوم شهرين متتابعين دون الإعتاق، دون الإعتاق. لماذا أفتى؟ نظرا إلى ذلك، إذا إلى ذلك يعني نظرا إلى حال الملك، نظرا إلى حال الملك، لأن حال الملك تناسب التكفير ابتداء بالصوم، نظرا إلى ذلك. لكن الشارع ألغاه، هذا هو الكلام، يعني وإن لم يدل، وإن لم يعتبر. فهمتم الآن؟ وإن لم يعتبر فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، هذا هو الملغى. لكن الشارع ألغاه. ألغاه يعني ألغى حال الملك، حال الملك ليس له اعتبار، يعني مناسبة. المناسب هو إيه؟ حال الملك. هذا المناسب هل هو معتبر عند الشارع؟ ليس معتبر. ما معنى ليس معتبر؟ لم يعلم أم ألغي؟ ألغي. فهمتم؟ لأن هناك صورتين. لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء، ألغاه بإيجابه بإيجابه يعني إيجاب الشارع، ضميره يرجع إلى الشارع، بإيجاب الشارع الإعتاق، إعتاق العبد ابتداء يعني لا ثانويا، لا ثانيا، من غير تفرقة بين ملك وغيره. هل فرق الشارع بين ملك وغيره حينما أوجب الكفارة؟ ما فرق. النصوص التي توجب الكفارة جماع رمضان لم تفرق بين حال وحال، معناه إيه؟ أنه ألغى. فهمتم؟ ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار. هذا القسم يسمى، هذا القسم يعني قسم الملغى، يسمى أيضا بالغريب لبعده عن الاعتبار. لكن المحقق كتب هنا في الهامش بل يسمى بالملغى. عرفت؟ هذا هو الذي ذكرته أولا. الاسم المشهور عند الأصوليين ما هو؟ ملغى. ربما يسمى بالغريب أيضا كما أشار إليه المحلي رحمه الله. إذن ننتقل إلى ما يلي. وإلا يعني إشارة إلى الصورة الثانية، لأن هناك عدم الاعتبار يصدق بصورتين. الصورة الأولى الإلغاء، صورة ثانية وإلا، يعني وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباري، لا يوجد لا هذا الدليل ولا ذاك الدليل، فهو المرسل. هنا عاد المصنف إلى صنيعه الأول، ذكر اسمه، فهو اسمه إيه؟ مرسل. فهو المرسل، فهو الوصف الذي يسمى مرسلا، مناسب مرسل. لماذا؟ لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه. إرسال من؟ ممكن ترجع الضمير إلى الشارع لإرسال الشارع، أو ممكن ترجع الضمير إلى المناسب نفسه لإرسال المناسب، إطلاق المناسب عما ماذا؟ عما يدل على اعتباره أو إلغائه. الأفضل أن ترجع الضمير إلى الشارع لإرسال الشارع هذا المناسبة عن ماذا؟ عما يدل على نعم، يعني عن دليل. عما يعني المراد بما إيه؟ عن دليل. عما يدل عن دليل يدل، عن دليل يدل على اعتباره أو إلغائه، لا يوجد لا هذا ولا ذاك، فهو مرسل. ويعبر عنه بالمصالح المرسلة، هذا اسم ثاني، وبالاستصلاح اسم ثالث. ما حكمه؟ وقد قبله، هذا بيان حكم المرسل، وقد قبله الإمام مالك مطلقا، يعني المرسل يحتج به، يقاس به. فهمتم؟ وقد قبله الإمام مالك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سيأتي. رعاية، لماذا قبله؟ رعاية للمصلحة، حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقره. رعاية للمصلحة حتى تفريعية، فإذا عرفت ذلك فقد جوز الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة، يعني هناك إنسان اتهم بأنه سرق، سرق المال، متهم بالسرقة، لكن لم يثبت أنه سرق، بل اتهم فقط، وهو لم يقر، وهو لم يقر. إذا ضربته ضربة شديدة ربما يقر، يقول لك إيه؟ يقول للقاضي ماذا؟ ما أنا الذي سرقته تحت قسوة الأصوات. فهمتم؟ فهل يجوز هذا الضرب؟ عند الإمام مالك يجوز، هكذا قال الإمام المحلي، والواقع ليس كذلك. هذا الضرب في مذهب الإمام مالك قول ضعيف، قول ضعيف فلا ينسب إليه، قاله المالكية وهم أدرى بمذهبهم. رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة. لماذا جوز؟ ليقر. هل يعتبره الشارع؟ لم يعتبره. معناه إيه؟ ألغاه لا لم يعلم أنه ألغى، اعتبره لم يعلم أنه اعتبره مرسل، فهمت؟ المرسل قبله الإمام مالك وجوز هذا الحكم. وعورض بأنه قد يكون بريئا، عورض هذا الذي قاله الإمام مالك جوزه الإمام مالك بأنه قد يكون بريئا، بأن السارق المتهم بالسرقة قد يكون بريئا. وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. يعني المصلحة عورضت بمصلحة، مصلحة عورضت بتساقط. وكاد إمام الحرمين يوافقه. كاد ما الذي يفيده؟ كاد يفيده المقاربة، ولا يفيد الوقوف الفعل. كاد أن يسقط، هل سقط؟ لم يسقط، لكن قريب من السقوط، لم يسقط. فهذا هو معناه، كاد إمام الحرمين ما وافقه. بعض الناس ظنوا أنه وافق لكن ما وافق، أو اقترب من الموافقة. كاد إمام الحرمين يوافق من؟ يوافق الإمام مالك مع مناداته عليه بالنكير. إمام الحرمين شدد على الإمام مالك، هذا كلام يعني تشريع من عند أنفسكم، ليس شرعا من عند الله، يعني شدد عليه النكير، ومع ذلك قارب الوقوع فيه. فهمتم؟ كاد إمام الحرمين يوافقهما مناداته عليه بالنكير، أي قرب من موافقته ولم يوافقه. فهمت؟ هذا معنى الذي، هذا هو المعنى الذي يفيده كذا. ورده الأكثر. لماذا قال هكذا؟ بل وافقه في المحقق يقول إيه؟ بل وافقه حيث قال في البرهان في آخر كلامه، ثم الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب الذي لا يخالف مقتضاه أصلا من أصول الشريعة. ومالك لم يقل بمطلق المصلحة، بل بالمصلحة المناسبة التي عبر عنها إمام الحرمين بالمعنى المناسب. ولذا قال زركشي في البهري والقرافي في شرح تنقيه، وصرح إمام الحرمين بقبوله أيضا مع تشديده الإنكار على مالك في ذلك. إذن هناك خلاف في فهم مذهب الإمام، يعني أسلوب تاج الدين سبكي يشعر بأنه لم يوافق بل اقترب من الموافق. ورده الأكثر من العلماء. هذا الوصف، هذا المناسب المرسل مردود عند أكثر العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره، لأنه ليس هناك دليل. ورده قوم في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة، العبادات لا ينظر فيها إلى المصلحة بخلاف غيرها كالبيع والهدي، فيه مكان أو فيهما مكان للمصلحة. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية. إذن ما معنى مطلقا هنا؟ قوله مطلقا يوهم أن مالكا يقبل المصلحة ولو كانت في مقابل عموم النص أو إطلاقه، وليس كذلك كما أطال بيان ذلك الشيخ رمضان البوطي. إذن معنى مطلقا، معنى مطلقا إيه؟ خالفه، خالف مقتضاه أصلا من أصول الشريعة أو ما خالف. يعني هذا المناسب المرسل، هذا المناسب هل يخالف شيئا من أصول الشريعة أو لا يخالف؟ هناك حالتان. معنى مطلقا قبله في كلتا الحالتين، معنى مطلقا يعني رده في كلتا الحالتين. يعني هذا الوصف المناسب له حالتان، في كلتا الحالتين قبله الإمام مالك، وفي كلتا الحالتين رده الأكثرون. رده، ما هما الحالتان؟ حالة لا يخالف أصلا من أصول الشريعة. المناسب المرسل له حالتان، الحالة الأولى أنه لا يخالف أصلا من أصول الشريعة، الحالة الثانية أنه يخالف أصلا من أصول الشريعة. فهمتم؟ الإمام مالك قبل الوصف المناسب في كلتا الحالتين كما في جمع الجوامع. سواء سواء خالف أو لم يخالف، وعليه اعتراض كما رأيت في في الهامش. هذين هاتين الحالتين، وإلا لا يوجد معنى آخر. لأنه سيقول بعد ذلك في العبادة. والله لا أعرف، أنت تنظر في الهواشي، أنا الآن فقط أريد أن أفهمك معنى العبارة. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية. وليس منه يعني وليس من المرسل مصلحة ضرورية كلية قطعية. ما معنى ضرورية؟ يعني ما دعت إليها الضرورة، ما دعت إليها الضرورة. كيف تكون؟ بأن تكون واحدة من الضروريات الخمسة. نحن قرأنا الضروريات الخمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض ولا حفظ النسب. حفظ النسب والعرض عند تاج الدين سبكي. فإذا كانت صورة من هذه الصور الخمسة وهي الضرورية، مصلحة ضرورية، وليس منه مصلحة ضرورية كلية. ما معنى كلية؟ بأن لا تكون مخصوصة ببعض الأمة، بأن لا تكون مخصوصة ببعض الأمة، بل عامة للمسلمين أو عام للمسلمين. سيأتي مثاله. قطعية، ما معنى قطعية؟ بأن يكون الجزم موجودا فيه، الجزم ليس ظنا، ليس ظنا متساويا. أما الظن الغالب سنرى أيضا، الظن الغالب هل يلحق بالقطعية ولا يلحق سنرى. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية، هذا ليس مرسلا، ليس حتى وإن لم يعتبر، حتى وإن لم يعتبر من الشارع. ليه؟ لأنه معتبر بهذه الحيثية، لأن المصلحة الكلية القطعية معتبر عند الشارع، وإن لم يكن معتبرا بدليل خاص. هذه صورة معتبرة عند الشارع بدليل عام، بدليل وإن لم يرد فيه دليل خاص. فهمتم؟ فهو غير معتبر، وهو داخل في قسم غير المعتبر، إلا أنه ليس مرسلا، إلا أنه ليس مرسلا. لماذا؟ لأن المرسل ما هو؟ المرسل ما لم يدل دليل لا على الاعتبار ولا على الإلغاء. المصلحة الكلية الضرورية القطعية هو يبدو أو يشبه أنه مرسل، لأنه لم يدل دليل على اعتباره ولم يدل دليل على إلغائه. فهل تجعله مرسلا؟ لا نجعل. لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على اعتباره. ما معنى هذا الكلام؟ لم يدل دليل على اعتباره بخصوصه، مقبول، لكن دل دليل على اعتباره دلالة عامة، دلالة عامة، فبالتالي لا تدخله في المرسل، لا تجعله من المرسل. هذا هو. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية. لماذا؟ لأنها مما دل الدليل على اعتبارها، يعني عامة. يعني ما معنى دل دليل؟ دلالة عامة، وهو قواعد الشرع، وهو إيه؟ قواعد الشرع العامة. فهي حق قطعا، فهي حق قطعا، يعني حق قطعا، يعني معتبر قطعا، معتبر بهذا المعنى. واشترطها الغزالي للقطع بالقول به. الإمام الغزالي اشترطها، يعني اشترط أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية. هذه القيود ثلاثة، هذه القيود ثلاثة اشترطها الغزالي للقطع بالقول به، للقطع بالقول بهجية هذا القياس، لا لأصل القول به. أما أصل القول به لا يشترط فيه هذه القيود الثلاثة، فجعلها منه مع القطع بقبولها. يعني إذا وجدت هذه القيود الثلاثة يقطأ بقبولها، يقطأ بقبولها. قال من؟ قال الإمام الغزالي: والظن القريب من القطع كالقطع. نحن قلنا سابقا إيه؟ كلية قطعية لا يعتبر الظنية، لكن إذا كان الظن ظنا قريبا من القطع يعتبر أيضا. ما مثاله؟ مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطئ أو ظنا قريبا من القتل بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره، وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة. فهمتم؟ رمي الكفار يعني تعرفون التترس، كفار اجتمعوا في الحرب في مكان وكانوا قد أسروا بعض المسلمين، أخذوه أسرى. هؤلاء المسلمين المأسورين استخدمهم الكفار ترسا، تعرفون الترس يعني هذا رجل، أنا هذا رجل كافر، يلا أمامه رجلا مسلما، لماذا؟ حتى لا يضربه المسلم، لأن المسلم يخاف أن يضربه، يعني إذا ضرب أصيب المسلم، تعرف الترس. هذا الترس الذي يستخدمه الكافر هل يجوز لي أن أضربه وبالتالي أضرب الكافر بعده؟ لأن المسلم إذا مات وسقط أضرب الكافر ثانيا فيموت، هل يجوز هذا؟ لأن قتل المسلم حرام، قتل المسلم مفسدة. فهمتم؟ هذا هو رمي الكفار المتترسين. بمن متترس؟ بأسرى المسلمين. بأسرى متعلق بالتترس، تترسوا بمن؟ بأسرى المسلمين. أين؟ في الحرب. ما هذا الرمي؟ ما هذا الرمي؟ صفة الرمي المؤدي، المؤدي مرفوع بتقدير باللمة المقدرة. لماذا مرفوع؟ لأنه صفة رمي، صفة الرمي، رمي مؤد إلى ماذا يؤدي هذا الرمي؟ من الذي يرمي؟ المسلم. رمي هذا المسلم يؤدي إلى قتل مسلم، يؤدي إلى قتل الترس معهم، معهم يعني مع الكفار. ليه؟ لأن هذا الرمي يؤدي إلى قتل شخصين، مسلم وكافر، إلى قتل الترس معهم. متى؟ إذا قطئ أو ظن ظنا قريبا من القطع. إذا قطئ أو ظن ظنا قريبا من القطع، كما أضاف الإمام الغزالي. قطئ بماذا؟ بأنهم يعني بأن الكفار، بأن الكفار، أو ممكن نقول لا لا لا لا لا الكفار، تعين أن ضميره إلى الكفار. بأنهم إن لم يرموا، بأنهم إن لم يرموا، الضمير في يرموا يمكنك أن ترجعه إلى الكفار والمتترسين، ما في مشكلة. أما الضمير أنهم متعين أنه إلى الكفار. بأن الكفار إن لم يرموا، إن لم يرموا الترس والكفار، إن لم يرموا بصيغة المجهول، بصيغة يرمى، رمي يرمى، يرموا. بأنهم إن لم يرموا ماذا يترتب عليه؟ استأصلوا. من استأصلوا؟ الكفار. ما معنى استأصل؟ عبادة، إبادة، إبادة، عبادوا. ما معنى عبادة؟ يعني عدمه، إردام، عدمه، أفناه إفناء، يعني أخذ أصله الاستئصال. إن لم يرم، بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل، استأصلوا المسلمين بالقتل والتدمير، استأصلوا المسلمين. الآن نأتي بالبدل، الآن نأتي بال، من المراد بالمسلمين؟ الترس وغيره، الترس وغيره، بدلوا البعض من الكل، بدلوا البعض من ال، لأن الترس بعض المسلمين وغيره بعض المسلمين. فهمتم؟ بدل البعض من الكل. بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره، وبأنهم إن رموا سلم غير الترس، وبأنهم من الكفار، وبأن الكفار، أو ممكن ترجئه إلى الترس أيضا، يمكنك أن ترجع ضميرهم هنا إلى الكفار فقط أو إلى الكفار والترس معا، لأنه شيء واحد، شيء لا يمكنك أن تقتل الكافر فقط، ولا يمكنك أن تقتل الترس فقط، هنا تقتل الاثنين، فهم؟ فيمكنك أن ترجئه إلى الاثنين معا أو إلى الكافر. وبأنهم إن رموا سلم غير الترسي. إذن هناك أمران، إما نقتلهم إما نتركهم. ماذا إذا قتلتهم؟ إذا قتلتهم قتلت الكفار جميعا وبعض المسلمين. إذا قتلتهم قتلت الكفار جميعا وبعض المسلمين. إذا لم أقتلهم تركت الكفار وقتلت جميع المسلمين. تركت الكفار وقتلت قتل جميع المسلمين، يعني مفسدة كلية قطعية، مفسدة كلية ويقابله مصلحة كلية قطعية، فهمتم؟ فهل يجوز أو لا يجوز؟ فيجوز رميهم، عرفت الآن؟ فيجوز رميهم، رمي من؟ رمي هذا الترس أو المتترسين، الكفار المتترسين ومعهم الترس، فيجوز رميهم. لماذا؟ لحفظ باقي الأمة، لحفظ باقي الأمة. يعني تعرف القطار، يأتي القطار سريعا يكون فيه مثلا 500 نفر راكب، يأتي فيه 500، واحد يريد أن ينتهر في سكة الهدي، تعرف الانتهار يحصل عندكم هذا؟ قليلا يعني انتهار في السكة عندنا يحصل في الهند كثيرا، طبعا غير المسلمين الكفار، يعني يلعون أنفسهم على السكة، القطار يأتي ويخطأه. أنا رأيت بعيني إنسان يعني تمدد على السكة، كافر يعني، رجل مجنون ربما شارب خم وقطعه نصفين، أنا رأيته هكذا. فالأسائق القطار يرى هذا، متى يرى؟ قبل الوصول بدقيقة أو قبل الوصول بنصف دقيقة. وهل يجوز له أن يضغط على الفرملة؟ لأنه إذا ضغط على الفرملة ماذا يحصل؟ القطار كله ينقلب رأسا على عقب، يموت كم؟ يموت 500. وإذا لم يضغط على الفرملة مات واحد، فهمتم؟ أيضا يفرق من الذي في القطار، مسلمون ولا كفار، ومن الذي على سكة، فهم؟ الكافر لا يصاب المسلم، 50 كفار لا يصاب مسلما واحدا، فهمتم؟ يراعي هذه الجوانب كلها. وبأنهم إن رموا فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، بخلاف رمي، إذن هنا يجوز، هنا يجوز، لأنه ليس مرسلا، هذه السورة ليست داخلة في المرسل، بل هو مصلحة ضرورية كلية قطعية، بخلاف رمي أهل قلعة، بخلاف رمي أهل قلعة، قلعة يعني مبنى كبير، فورت إنجليزية، فورت، بخلاف أو مدينة كبيرة، بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين، هؤلاء أهل قلعة كفار وهم كفار تترسوا بمسلمين، هل يجوز أن نرميهم حتى نقتل المسلمين والكفار معا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن فتحها ليس ضروريا، فتح القلعة هنا في هذه الحالة ليس ضروريا، لأنك إذا تركت الفتح هل هم يقتلون المسلمين جميعا؟ ليس مقطوعا به، ليس وليس مظلونا ظنا قريبا من الخطأ، أيضا ربما يقتلوننا في المستقبل لأنهم تحصنوا بالحسن ويتقوون في المستقبل شيئا بعد شيء ويهاجمون علينا، لكن هذا ظن ليس ظنا قريبا من الخطأ، ولأجل ذلك لا يقتل الترس المسلمين، فهمتم؟ أما في الحرب ليس هكذا، وجها لوجه، وأنت إذا لم تقتله هو يقتلك، أنت من؟ أنت عبارة عن الأمة كلها، أنت عبارة عن الأمة، فهمت؟ لأنه إذا قتلك يسري إلى إلى إلى بقية الأمة، إلى زوجتك وإلى أهلك وإلى جيرانك، معناه إيه؟ يعم الأمة جميعا، هذا معنى قوله كلية، أنا قلت لك معنى كلية إيه؟ لا يختص ببعض المسلمين، لا يختص به. أما إذا كان مختصا ببعض المسلمين لا يكون له هذه القيمة، فهم؟ ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين. مثال آخر، بخلاف رمي أهل قلعة تترصوا بمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا. معطوف عليه بخلاف رمي بعض المسلمين، معطوفنا لهذا بخلاف رمي بعض المسلمين. أيضا من هم المسلمون؟ من السفينة، رميهم من السفينة، كانوا ركابا في السفينة، كانوا ركابا في السفينة، يرمى بعضهم من السفينة. يرمى أين يرمى؟ في البحر. هل هناك مكان آخر يرمى؟ رمي بعض المسلمين من السفينة في البحر، لماذا رمي بعضهم؟ لنجاة الباقين، يرمى مسلمون لنجاة مسلمين آخرين. لا يجوز، لا يجوز هذا. لماذا؟ فإن نجاتهم ليس كليا، على خلاف الصورة السابقة. صورة سابقة القضية تكون كلية، كل المسلمين يقتلون، كل المسلمين يقتلون. أما هنا ليس عبارة عن كل المسلمين، يعني أفراد من المسلمين كلهم يموتون، فليموت الباقي يعيش. فإن نجاتهم ليس كليا، أي ليس متعلقا بكل أمة، ليس متعلقا بكل أمة. أما إذا كان في السفينة مسلمون وكفار يرمى الكفار، فهم؟ وكذلك إذا كان في السفينة ربما لا، لست متأكدا، إذا كان في السفينة مسلمون بعضهم مهدر الدم مثل تارك الصلاة، أظن يرمى، أظن إيه؟ يرمى تارك الصلاة لمصلحة من ليس مهدرا. وقع حادثة في زمان لا أتذكر، ذكر بعض المؤرخين، حصل في سفينة هكذا مسلمون وكفار، فاختاروا طريقة القراءة، طريقة القراءة، من خرجت عليه القراءة يرمى، يرمى في البحر. في النهاية كل القراءة خرجت على الكفار، يعني كل من كان كافر في السفينة رمي في البحر. قصة حصلت ذكرها بعض المؤرخين. المهم، ورمي المتترسين في الهرب معطوف على رمي أهل قلعة، بخلاف رمي أهل قلعة، وخلاف رمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين. فهمت؟ أنت إذا لم ترمي الكافر ينصرف لا يقتلك، فهمت؟ أو لم تظن ظنا قريبا من القتيل. ففي هذه الحالة أيضا فلا يجوز. هناك ثلاث صور، أهل قلعة، أهل سفينة، متترسون، لا يقطع ولا يظن، فهمتم؟ هذه صورة ثلاثة، لا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة، فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة. وإن أقرأ في الثانية، فهمتم؟ أنا ذكرت لكم حصلت مرة قرأة في التاريخ، صورة الصورة الثانية وهي إيه؟ سفينة، هل يجوز أن يعني نقرأ فيها قرأة؟ لا يجوز. وإن طبعا إذا كان الجميع مسلمين، إذا كان الجميع مسلمين. وإن أقرأ في الثانية، لماذا لا يجوز حتى وإن أقرأ في الثانية؟ لأن القرأة لا أصل لها في الشرع في ذلك. هذه الغاية ذكرها ردا على بعض المالكية. وإن أقرأ في الثانية، بعض المالكية قالوا إيه؟ يجوز القرأة في هذه الصورة الثانية، فمن خرجت عليه القرأة يرمى في البحر. وللرد عليهم قاله الشارع، لأنه شافعي لا يجوز هذا، لأن يعتبر أن المسلم هو كل الأمة أم ليس كذلك؟ إيه؟ كيف يعتبر أن العدد هو يمثل كل الأمة أم ليس كذلك؟ ما هو الضابط يعني؟ في السفينة؟ لا، في المتترسين والمتترسات. الصورة الأول، الصورة الأولى، الصورة الأولى والصورة الثالثة. الصورة الأولى الجائز والصورة الصورة الأولى قبل الثلاثة قبل الثلاثة فيه إشكال فيها إشكال كما أشرت إليه لأنه كيف يمثل كل الأمة مثلا حصل حرب في إندونيسيا الكفار تترصوا بالمسلمين المسلمون الإندونيسيون يقاتلونهم نفترض أن الكفار يستأصلون كل هؤلاء المسلمين لكن ليسوا كل الأمة ليس كل الأمة فصورة فيها إشكال إلا إن قلنا إيه أن قتل جميع المسلمين في إندونيسيا يؤدي إلى قتل بقية في المستقبل لأن الكفار تجرؤوا واستقووا جمعوا القوة واطمأنوا على أنهم إذا دخلوا في الهند يقتلون المسلمين بسهولة ثم في باكستان ثم في الجزيرة العربية هكذا نجيب المهم أن تفهم الآن المسألة أما تنزيل المثال على الواقع ربما يصعب علينا لسنا مكلفين به لأن القرآن لماذا لا يجوز رميهم حتى وإن أقرأ لأن القرآة لا أصل لها في شرع في ذلك ليه؟ متى يجوز القرآة؟ يجوز القرآة إذا كان هناك أصل مثلا الزوجتان الرجل تزوج بامرأتين ما في مشكلة أربع نساء يجب عليه الإيه؟ القسم بين الزوجات بالعدل كيف يبدأ بمن بمن يبدأ تجول القرآة هنا لها أصل ليه؟ لأن المبيت مع كل واحدة منهن جائز المبيت مع كل واحدة منهن جائز في الأصل لكن أيهما يقدم في الخلاف أما هنا ليس هناك أصل في القرآة هنا هل يجوز قتل المسلم أصلا؟ قتل المسلم أصلا ليس جائزا فهمتم؟ فبالتالي ليس هناك أصل للقرآة فلا يقرأ وإن قرأ لا يعتبر مسألة في انخرام المصلحة لا نستطيع اليوم